بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهذا أمر الله رسوله أن يستعيذ به من شره، وأشبه الأشياء بهذا الأفعى. الله خلق في الأفاعي هذا السم، بل بعض الأفاعي يقول ابن القيم تصيب بنظرها، إذا نظرت إلى الشيء انصاب. نعم، فالنظر مسموم أيضا. نعم. وأشبه الأشياء بهذا الأفعى، فإن السم كامن بالقوة فيها. نعم. فإذا قابلت عدوها انبعثت منها قوة غضبية، فمنها ما يؤثر في إسقاط الجنين، ومنها ما يؤثر في طمس البصر. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم في الأبتر: وذي الطفيتين، طفيتين يعني نوع من الحيات. نعم. وذي الطفيتين من الحيات، إنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. نعم، يعني الحمل. والتأثير غير موقوف على الاتصالات الجسمية، ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية، بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء. نعم. وكثير منهم يؤثر بالوصف من غير رؤية. نعم. فكل عائن حاسد، وليس كل حاسد عائنا. يعني الحسد أعم من العين، بينهما عموم وخصوص مطلق كما. فكل عائن حاسد، لأن العين لا تكون إلا من حسد، وليس كل حاسد عائن، وناس يحسدون وهم هم عائنون. نعم. فكل عائن حاسد، وليس كل حاسد عائنا. فلما كان الحاسد أعم كانت الاستعاذة منه. من شر حاسد إذا حسد. نعم. وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن. العين يعني سهام، سهام خفية تخرج من نفسه ومن نظره فتصيب بإذن الله. نعم. وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن، فإن صادفته مكشوفا أثرت فيه. يعني لم يتحصن بذكر الله عز وجل، مكشوف يعني لم يتحصن بذكر الله. أما إذا تحصن بذكر الله والاستعاذة به فإن الله يحميه. نعم. فإن صادفته مكشوفا أثرت فيه، وإن كان حذرا شاكي السلاح لم تؤثر. نعم، إن كان حذرا من العين ويورد على نفسه ويستعيذ بالله صباحا ومساء وكل مناسبة، فإنه يحمي نفسه بإذن الله. هذا سلاح معنوي، مثل ما يتوقى بالسلاح الحسي العدو، كذلك السلاح المعنوي بذكر الله عز وجل، إنه سلاح للمؤمن. نعم. وإن كان حذرا شاكي السلاح لم تؤثر، وربما ردت السهام على صاحبها. نعم. بمثابة الرمي الحسي سواء. نعم. وقد يعين الرجل نفسه، وقد يعين الرجل نفسه. يعين يعني يصيب نفسه، بعض الناس يصيب نفسه والعياذ بالله. نعم. وقد يعين بغير إرادته. نعم. بل بطبعه، وهذا أردأ ما يكون. أو لازم أنه يقصد العين، تطير العين منه وإن لم يقصد إرساله. نعم. ولأبي داود في سننه عن سهل بن حنيف قال: مررنا بسيل فاغتسلت فيه فخرجت محموما. فقال صلى الله عليه نعم. وعن ولأبي داود في سننه عن سهل بن حنيف نعم القصة التي مضت. نعم. عن سهل بن حنيف قال: مررنا بسيل فاغتسلت فيه فخرجت محموما، فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا ثابت فليتعوذ. نعم. فقلت: يا سيدي، والرقى صالحة؟ فقال: لا رقية إلا في نفس أو حمة حمة أو حمة أو لدغة. نعم. والنفس العين، واللدغة ضربة العقرب ونحوها. نعم. فمن التعوذات والرقى الإكثار من قراءة المعوذتين. نعم. الإكثار من قراءة المعوذتين والفاتحة وآية الكرسي. نعم المعوذتين عظيمة، سورتان عظيمتان. الفلق فيها التعوذ من السحر شر النفاثات في العقد، وسورة الناس فيها التعوذ من الحسد وهو الإصابة يعني ومنه الإصابة بالعين. فهاتان السورتان تتوقى بهما، تتوقى بهما السحر والعين. نعم. فمن التعوذات والرقى الإكثار من قراءة المعوذتين والفاتحة وآية الكرسي. نعم. ومن التعوذات النبوية نحو أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. نعم. الآن ابن القيم يذكر لكم الأوراد الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم التي إذا استعملتها بحضور قلب ونية فإن الله ينفعك بها. نعم. ومن التعوذات النبوية نحو أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كل عين لامة، الهوام اللي هي ذوات السموم من الحيات وغيرها، ومن كل عين لامة وهي الإصابة بالعين. فهذا فيه الاستعاذة من هذين المرضين الخطيرين، وهي كلمات يسيرة مباركة ما تصعب عليك ولا. نعم. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة. كلمات الله التامات هي القرآن، هي القرآن، وكذلك كلمات الله التي لا يجاوزهن بر ولا باجر هي الكلمات القدرية، لأن كلمات الله على نوعين، وحي من الله وقدر من الله عز وجل. كلمات الله تكون قرآنا وتكون قدرا وقضاء. نعم. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ونحو أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. هذه القدرية التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، قدرية ما حد يتجاوزها. أما كلمات الله التي هي القرآن كثير من الناس يتجاوزونها ويعصون الله عز وجل. نعم. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. هذا الأدعية احفظها وتأتي بها عند الصباح والمساء، تكون سلاحا لك بإذن الله. نعم. ومنها أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده. وشر عباده، هذا الموضع الشاهد. نعم. ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعم. ومنها اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، سبحانك وبحمدك. كل هذه التعويذات نبوية نافعة بإذن الله. نعم. ومنها أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه، وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. وإن شاء قال تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نعم. ومن جرب هذه التعوذات عرف منفعتها. نعم، لا شك أنها إذا أتى بها ناويا بها دفع الشر من الناس، دفع شر الناس وشر الدواب وشر الشياطين، كل دابة، من شر كل دابة. إذا نوى بها ذلك بحضور قلب فإن الله ينفعه بها ويحصنه بها. أما من يقولها بلسانه ولا يستحضر ولا ينوي فلا تنفعه شيئا. نعم. ومن جرب هذه التعوذات عرف منفعتها، وهي تمنع وصول العين، وهي تمنع وصول العين وترفعها بعد وصولها. نعم، أولا تتخذ للدفع وثانيا للرفع إذا وقعت. نعم. وهي تمنع وصول العين وترفعها بعد وصولها بحسب قوة إيمان قائلها. هذا الشرط، بحسب بحسب قوة إيمان قائلها. نعم. وقوة نفسه. نعم. فإنها سلاح، والسلاح بضاربه. السلاح وإن كان حادا وفاتكا لكن إذا أخذه الجبان ما ينفع شيء، وإذا أخذه الشجاع دفع الله به عنه. نعم. وإذا خشي العائن، وإذا خشي العائن ضرر عينه فليقل. هذا ما يعالج به المصاب، وأما العائن نفسه فكيف يعالج عينه؟ هو ما يبيده ولا يمسك ولا يملكها، كيف يعالجها؟ يعالجها بالدعاء أيضا. نعم. وإذا خشي العائن ضرر عينه فليقل اللهم بارك عليه. هلا بركت عليه، تقول اللهم بارك عليه. نعم. كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا أن يقول لسهل. نعم. ومما يدفعها قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه أيضا العائن يدفع بها عينه. نعم. ومما يدفعها قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله كان عروة إذا رأى شيئا يعجبه أو دخل حائطا من حيطانه قالها. عروة بن الزبير يعني. نعم. ومنها رقية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم التي في صحيح مسلم: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. نعم. ثم ذكر هديه في العلاج لكل شكوى بالرقية الإلهية. ذكر يعني ابن القيم في زاد المعاد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب يختصر لكم ما في هذا الكتاب. نعم. ثم ذكر هديه في العلاج لكل شكوى بالرقية الإلهية، فذكر فيه حديث أبي داود عن أبي الدرداء رفعه: من اشتكى منكم شيئا فليقل ربنا الله الذي في السماء، إلى آخره. ثم ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. نعم. فذكر فيه حديث أبي داود عن أبي الدرداء رفعه: من اشتكى منكم شيئا فليقل ربنا الله الذي في السماء، إلى آخره. ثم ذكر رقية جبريل المتقدمة. نعم. بسم الله يرقيك من كل شر يؤذيك، نعم، من شر كل نفس وعين حاسد، الله يشفيك، بسم الله يرقيك. نعم. ثم ذكر هديه في رقية القرحة. ثم ذكر ابن القيم في زاد المعاد. نعم. ثم ذكر هديه في رقية القرحة. قرحة. في رقية القرحة والجراح. نعم. وذكر ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكى الإنسان أو كان به قرحة أو جرح قال بأصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفي سقيمنا بإذن ربنا. نعم. يشفى سقيمنا بإذن ربنا. نعم. يضع أصبعه على القرحة أو على الجرح. نعم. وهل المراد تربة الأرض كلها أو أرض المدينة؟ فيه قولان: هل تربة الأرض كلها هو الظاهر، أو أنه المراد بتربة المدينة النبوية؟ نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج المصيبة. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج المصيبة. نعم. المصيبة ما يصيب الإنسان في نفسه وماله وأقاربه أولاده. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالعبد يبتلى في هذه الدنيا بالمصائب، إما بسبب ذنوبه معاصيه، وإما من باب التذكير له، باب التذكير له، ومن باب التكفير لذنوبه. نعم. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وبشر الصابرين، هذا ختام الآية التي أخبر الله فيها أنه يبتلي عباده بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فالمسلم يقابل هذا بشيئين: الشيء الأول الصبر والاحتساب، عدم الجزع. الشيء الثاني الدعاء: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا إخبار ودعاء. نعم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، فقابلوا المصيبة بشيئين: بالصبر، بشر الصابرين. الشيء الثاني الدعاء: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أخبر سبحانه وتعالى عن ثمرة ذلك، فقال: أولئك عليهم، يعني الصابرين الذين يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصيبة، بشرهم، أخبرهم بخبر، خبر سار يظهر أثره على بشرتهم. الذين يبشر الصابرين الذين إذا أولئك عليهم صلوات من ربهم، صلوات من ربهم يعني ثناء من الله عز وجل. فصلاة الله على عبده ثناؤه عليه الملأ الأعلى الملائكة، ورحمة أن الله سبحانه وتعالى يرحمهم ويرفع عنهم ما أصابهم. الصلوات غير الرحمة، الصلاة هي الثناء من الله، والرحمة هي صفة من صفات الله، ويكون آثارها طيبة على العبد. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الذين قابلوا الصبر والدعاء، إن الله سبحانه وتعالى يهديهم للحق والاحتساب، كما في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني بقضائه وقدره. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، هذا يهديه الله عز وجل. نعم. ثم ذكر علاج الاسترجاع. نعم. ثم قال: وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب وأنفعها له. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه الكلمة أبلغ العلاج. نعم. من أبلغ علاج المصاب وأنفعها له، فإنها تضمنت أصلين إذا تحقق بهما تسلى عن مصيبته. نعم. أحدهما أن العبد وماله ملك لله، جعله عنده عارية. نعم، أن العبد وماله ملك لله عز وجل، يتصرف فيه كما يشاء، فما أصابك فإنما هو من المالك الذي يتصرف في ملكه سبحانه وتعالى، وجعل الله عندك بدنك وحياتك ومالك وديعة، هي دائمة وديعة، والودائع ترد إلى أصحابها، فالله يسترجع هذه الودائع ولا بد ما تدوم. فهذا تطمين للإنسان إذا عرف أنه عبد لله وأن ماله لله عز وجل وأنه ملك لله، فإنه يرضى ويطمئن. نعم. والثاني أن المرجع إلى الله ولا بد أن يخلف الدنيا، فإذا كانت إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه الثانية راجعون، فيعرف أنه سيرجع إلى الله في يوم من الأيام، ما هو دائم في هذه الدنيا، أن هذا شيء لا بد منه، لا بد من الرجوع إلى الله والمصير إليه سبحانه. فأنت لله، أنت ومالك، وترجعون إلى الله، إلى المالك. نعم. فإذا كانت هذه البداية والنهاية ففكره فيهما من أعظم علاج هذا الداء. بداية إنا لله، هذه البداية، والنهاية إنا إليه راجعون، تعرف أن هذا شيء لا بد منه، وإذا عرفت أنه لا بد منه هانت عليك المصيبة وتسليت ولا تجزع. نعم. فإذا كانت هذه البداية والنهاية ففكره فيهما من أعظم علاج هذا الداء. نعم. إذا فكر العبد أن بدايته من الله وأن مرجعه ومرده إلى الله، هذا أعظم ما يعالج به أثر المصيبة. نعم. ومنه أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نعم. هذا أمر عظيم، وهو أن يعلم أن هذا الذي أصابه بقضاء الله وقدره، ولا راد له، فيرضى بقضاء الله وقدره ويسلم له، وأنه مهما عمل لن يدفع القضاء والقدر، ولكن يدفعه بالصبر والاحتساب لا بالجزع والسخط. نعم. ومنه أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا مأخوذ من حديث، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيب، كل شيء بقضاء الله وقدره، فترضى ما أصابك، تعلم أنه من الله فترضى وتسلم، وما أخطأك من الرزق أو من مهما طلبته، إذا والرغبة ومهما طلبته وحرصت عليه ولم يحصل، فإنه ليس لك، ما قدره الله لك، فترضى بذلك. ما يمكن تحصل على شيء لم يقدره الله لك أبدا مهما عملت. نعم. ومنه أن ربه أبقى له مثله أو أفضل، وادخر له. نعم. ومن ما من المسليات أن يعلم أن ما ادخر الله له من الأجر والثواب خير مما أصابه وفات عليه بهذه المصيبة، يرجو من الله ثوابها، ويرجو من الله عاقبتها الحسنة، ولا يسيء الظن بالله عز وجل. نعم. ومنه أن ربه أبقى له مثله أو أفضل، وادخر له إن صبر ما هو أفضل من المصيبة بأضعاف مضاعفة. نعم. وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي. كذلك يتذكر أنها أهون من ما هو أشد منها، يحمد الله على ذلك، أنها أهون من ما هو أشد منها، فهذا مما يسليه ويصبره. نعم. ومنه إطفاؤها ببرد التأسي. نعم. التأسي بعباد الله الصالحين، ما أحد سلم، ما أحد سلم من المصائب، الأنبياء والمرسلون والأولياء والصالحون أصابتهم مصائب، فهو يتسلى بهم، يتسلى بهم من هو أفضل منه. نعم. ومنه إطفاؤها ببرد التأسي، فلينظر عن يمينه وعن يساره. أي نعم، ينظر إلى من عن يمينه من الموجودين وعن يساره، كلهم أصابتهم مصائب، ينظر إلى من قبله من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، فيتسلى بذلك. نعم. وأن سرور الدنيا أحلام، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا. يتذكر أن سرور الدنيا أحلام، يعني مثل الأحلام في النوم، أنها تزول سريعا، ولن تدوم له اللذة ولا المال، ولا يعلم أن هذا عرض زائل. نعم. ومنه العلم أن الجزع لا يرد بل يضاعف. كذلك يعلم أنه إذا جزع وسخط واستعمل ما يستعمله أهل الجاهلية من النياحة ولقم الخدود وشق الجيوب، أن هذا لا يجدي عليه شيئا ولا يرد عليه ما فات، بل هو تعب وإثم، فيمسك لسانه عن الكلام السيء والكلام القبيح والنياحة، ويشغله بذكر الله والاسترجاع. نعم. ومنه أن يعلم أن فوات ما ضمن الله على الصبر والاسترجاع أعظم منها. نعم. ومنه أن يعلم أن فوات ما ضمن الله على الصبر والاسترجاع أعظم منها. نعم. أن مثل ما سبق أن ما عند الله خير له مما فات عليه وما تلف عليه، فهو يرجو من الله أن يخلف عليه عاجلا وآجلا. نعم. ومنه أن يعلم أن الجزع يشمت عدوه ويسوء صديقه ويغضب ربه. أن الجزع لا يأتي بشيء ولا خير فيه، فهو يشمت عدوه به، يفرح العدو إذا رأك تجزع وتسخط يفرح بهذا، ويسوء الصديق الذي يريد لك الخير، جزعك يسوء صديقك. والأعظم أنه يغضب الرب سبحانه وتعالى، بخلاف الصبر فإنه يرضي الرب ويكبت العدو ويقر عين الصديق. نعم. ومنه أن يعلم أن ما يعقب الصبر والاحتساب من اللذة أضعاف ما يحصل له من نفع الفائت لو بقي له. يقارن بين الذي فات عليه وما وعد الله به للصابرين، يقارن بينهما، يجد أنه لا مقارنة بينهما، الفائت العرض زائل، وأما ما أعد الله له عند الصبر والاحتساب خير مما فاته بمقادير لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا قارن بين ما فاته وما وعد الله به للصابرين ذهب عنه ما يجده من ألم النفس تحسرها. يكفي. اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.